كتاب

Oh, إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ثم استوى إلى السماء وهي دخان السماء ذلك تقدير العزيز العليم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيه رواسي من فوقها وبارك فيه فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا احضروا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة فإن أعرضوا فقل آذرتكم صاعقة صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فأبيناهم فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين ويوم يُسأل أعداء الله إلى النار فهم يُسأل. ويوم يحضر أعداء فهم يوزعون. ويوم نحضر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم دمعهم وأبصارهم وجلودهم بما ويوم يُسأل أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون. فهم ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم دمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا. وقالوا ثم علينا. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا لما كيدتم علينا قالوا أوفقنا الله وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقالوا لجلود إن لم كيدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطق كل شيء وقالوا لجلودهم لم تهجتم علينا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما تتبعون أن هذا عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن أن الله ما يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظننكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يغفروا فالنار مثوى لهم وذلكم ظننكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يغفروا فالنار مثوى لهم وذلكم ظننكم الذي ظننتم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن تعذبوا فما هم من المعتقين

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كتبت رهين. كل نفس بما كتبت رهين. رهينة إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. كل نفس بما كتبت رهين. كل نفس بما كتبت رهينة إلا الناس يتساءلون. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ما سلككم في سقر قال لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع فما تنفعه شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم عمر مستنفرة فروة من قطرات بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشأة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن هو أهل التقوى وأهل المغفرة